طبعاً معروفاً منها 57 تنتقل منه إلى الإنسان ويختص ب27 مرضاً وبائية وغير عدد كبير من الأمراض كتليف الكبد وتصلب الشرايين ضعف الذاكرة أو ضعف الذاكرة العقم التهاب المفاصل السرطانات وغيرها كثير ونحن على يقين بأن الأيام ستظهر أمراضاً ما كانت معروفة من قبل ونتكلم بس بشكل سريع أول هذه الأمراض البريونات اللي هو البريونات حقيقة ليست كائنات إنما هي بروتينات وقد صدم العلماء حينما تبين لهم أن هذه البروتينات تفتك بالإنسان فتكا عجيبا المعلومات عنها أنها تبقى من 5 إلى 20 سنة وأنها يعني تسبب مرض جنون البقر وجملة من الأمراض لا ينفع معها الطهي ولا التعقيم ولا أي وسيلة أخرى تدخل إلى الخلايا فتخرب تنظيم بروتيناتها وبالتالي تقتلها تعطل وظائفها فتموت فهذه خطيرة جدا أما الفيروسات فهنا الإنفلونزا الذي قتل أكثر من 20 مليون بعد الحرب العالمية الثانية كانت بدايته من الخنازير الالتهاب الرئوي الحاد السارس ارتبط بالخنازير فيروس النيبة هذا فيروس اكتشف فقط قبل اللي هو 6 سنوات أو أقل حتى في ماليزيا وانظروا إلى هذه الصورة بالجوار حينما اكتشف هذا الخنزير قامت الحكومة بحمل على الخنازير فقتلت 1 مليون خنزير بهذه الطريقة يحفرون حفرة ثم يلقونها فيها وهي حية صحيح أنه يعني حيوان يعني سيء لكن إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرحمة حتى في القتلة فيروس مرض الكلب فيروس الحمى القلاعية اللي هو نرى بعض الصور فيروس التهاب الدماغ الياباني حمى النهر تقرح الفم التهاب الدماغ والقلب الجدري الحمى الصفراء هذه هناك القائمة أكثر من ذلك نأتي للبكتيريا والبكتيريا التي يعني ينقلها الخنزير أنواع كثيرة وأغلبها خطيرة وتسبب إعاقات وتسبب الموت وهذه مجموعة منها اللي هو ننظر إلى مجموعة أخرى اللي هو من هذه البكتيريا بكتيريا أخرى الجمرة الخبيثة الاستيريا وكل فئة تتعامل مع الخنازير سواء كانت أكلا أو نقلا أو ما شبه ذلك بيعا أو شراء فهم معرضون للخنزير وللإصابة بهذه الجراثيم هذه أنواع أخرى من البكتيريات و اللي هو يعني نذكرها بشكل سريع اختصارا للوقت الأوليات عندنا الزحار البلنتيدي وفي عندنا داء النوم الأفريقي ومرض شاغس وداء المقوسات الديدان المفلطحة عندنا هذه مجموعة ويعني ربما تكون الصور تظهر هذه المجموعة الديدان الشريطية عندنا المسلحة وهي خطيرة وعندنا اللي هو أنواع أخرى منها والملفت في هذه الديدان ليس خطورة الدودة بحد ذاتها ولكن ما تضعه من بيوت تفقس فتسبب اللي هو عدوى باليرقات المدمرة بعضها الخنزير هو العائل الوحيد لها وليس هناك حيوان ينقل هذه العدوى سواه في عنا بعد ذلك اللي هو الأسطوانية أيضا ترايكينيلا وهذه تسبب يعني مشاكل كثيرة جدا اللي هو الأسكارس بنوعيه الذي يصيب الخنزير والذي يصيب الإنسان وكل منها يعني يحدث بلاء شديدا بالنسبة للمفصليات فالخنزير يصاب بأنواع كثيرة منها وتنقل إليه المرض مجموعة مثل البعوض والبراغيث وغير ذلك وهذه ليس المشكلة فيما يعني تأخذه من دم الخنزير حينما تلدغه ولكن لأنها تنقل طفيليات خطيرة هذه الطفيليات تسبب أمراضاً خطيرة لبني البشر الأمراض الجسمانية الأخرى هناك يعني عدد كبير من الأمراض الجسمية ولكن نذكر هنا أن الاستهلاك للخنازير عال جداً في الدول وهذه سوف نعلق عليها فالأمريكان مثلاً يستهلكون سنوياً أكثر من 100 مليون خنزير يصل وزنها إلى حوالي 10 مليارات كيلوغرام من اللحم تسبب السرطانات، والدراسات اللي هو أثبتت ذلك، وكذلك تسبب الأمراض الشرايين والقلب والسمنة والبدانة وغيرها. وهناك يعني بعض الأمور تظهر أن دهون الخنزير تختلف تماماً عن غيرها من الدهون، وهناك أمراض أخرى. حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى بحث لوحده، الأمراض الاجتماعية والخلقية التي ينقلها الخنزير، لأن الخنزير يعني كائن ينقل أمراض كثيرة. واضح من خلال هذا العرض الذي تجول فيه الأستاذ الدكتور فهمي مصطفى محمود في استعراضه للنصوص الشرعية والتقارير الطبية والتحاليل المختبرية والدراسات العلمية، أراد أن يثبت وجه الإعجاز من خلال تلمس حكمة التشريع في تحريم الخنزير، غير أن هذه المحاضرة لم تخلو من مداخلات. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع تحريم لحم الخنزير، هذا الموضوع إلى يوم القيامة التحريم كل فترة أو كل حقبة من الزمن بيكتشف العلم حاجات جديدة تؤكد إيمان الناس اللي عايشة في هذه الحقبة. الكلام اللي الدكتور فهمي قاله طبعا صح، يضاف إلى هذا إن في لقوا إن لحم الخنزير أو قلب الخنزير في نوع من الفيروسات، وقالها وأعلنها صراحة أحد كبار جراح القلب لما سألوه ليه ما بيستفيدوش بقلب الخنزير بديل لقلب الإنسان المريض، قال توقفنا، التجارب أثبتت إن أنسجة قلب الخنزير فيها نوع من الفيروسات المتعايشة بصفة دائمة أدينو فيروس، وبالتالي ما يقدروش ينقلوا قلب الخنزير إلى قلب الإنسان، لأنه بعد أي عملية زرع أعضاء بيديله مثبطات للمناعة عشان ما يحصلش لفظ أو ريجيكشن للجسم المزروع العضو المزروع، وبالتالي هو بيقضي أو بيحكم عليه بالقتل أو بالموت، لأنه هيزرع له حاجة ويديله حاجة تانية تمنعه من أنه يقاوم فيروس في جسمه، عشان كده بطلوها. الشق التاني في الموضوع وهو الناحية النفسية في العلاقة الجنسية أو الناحية العاطفية، دي نبع من زي أي سلوك في البشر، مجموعة من العوامل العاملية، عوامل خارجية وعوامل داخلية. العوامل الخارجية على عجالة بناخدها من المجتمع والبيئة والدين والتربية والوالدين والأسرة والمدرسة. العوامل الداخلية اللي هي بتتمثل في نشاط الغدد الصماء، فما وقت محدود يا دكتور. أوكي، ما يدرينا أن هذا العامل المثبط للغيرة نابع من مادة شبه كيميائية بتفرز في جسم الإنسان بتحبط هذا الانفعال، وبمرور وتكرار وتركيز هذه المادة في الجسم بتدي هذا الشعور، وده اللي نتمنى أن البحث العلمي يتوجه ناحية هذه النقطة. لابد لي من تعقيب، على الرغم من ثبوت هذه الحقائق التي استمعنا إليها في المحاضرة، إلا أن الغربيين يشيع عندهم أكل لحم الخنزير وشحمه وما يستخرج منه. السؤال الآن، لماذا ينظرون إلى المسلم الذي يلتزم أمر ربه في الابتعاد عن أكل لحم الخنزير وما يتفرع منه بأنه متشدد؟ هل فيما أمر الله ونهى تشدد أو تسامح؟ هذا بالنسبة للمسلم. أما غير المسلم، لا أدري كيف يقدم الإنسان على أمر أثبت العلم ضرره؟ هذا السؤال يحتاج في إجابته إلى سؤال آخر، ألم يثبت العلم ضرر التدخين؟ ثم ألم يدمن كثير من الناس على التدخين ضاربين هذا الإثبات به بعرض الحائط؟ إن المسألة تحتاج إلى رقي في التوعية، وهذا ما أكد عليه كثير من الباحثين من أن المسلمين لم يصلوا إلى المستوى الراقي في إيضاح الحقائق العلمية إلى الغربيين فيما أمر الله ونهى. هذا المؤتمر يحتاج أننا إحنا لا يعني نلقيه بلغتهم، إذا أردنا أن نقنع الآخرين أن نلقيه بلغتهم ونفكر بتفكيرهم، فإذا ألقي باللغة العربية كان للأمة الإسلامية والأمة العربية، ولكن إذا أردنا أن نلقيه بلغة الناس اللي نريد أن نقنعهم ونريهم الحق، وهذا المطلوب مننا، أن نعرفهم الإسلام ونعرفهم سماحة الإسلام ونعرفهم حقيقة الإسلام ونعرفهم أن هذا الكتاب الذي ليس محرفا وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الغربيون يحبون العلم، يحبون المنطق، يحبون كشوفات علمية بشكل عام، فأنت لما تجي بالطبيعة تظهر العلاقة الواضحة حقائق علمية والإسلام، هذا من أكبر المداخل للدعوة للغربيين وغير المسلمين، وللأسف مهمل، مهمل جدا. وأنا أدعو هيئة الإعجاز العلمي في مكة أن الجواهر هي والإعجازات لازم توزع بالإنجليزي وبالفرنسي، ويهيئ مركز ضخم في أوروبا، في عندنا في لندن مثلا، ونهيئ المؤتمرات ونعمل فيديوهات ونشرات ونوزعها في الكليات العلمية والطب وما شابه ذلك. فأنا أحترق أني أجد هذه الأمور بين بعضنا، نتكلم بعضنا البعض، ومطلوب جدا التوسعة والانفتاح، والله والله من أكبر المصادر للدعوة والعودة للإسلام، أكثر من 1000 محاضرة و1000 مؤتمر إسلامي، لأنه يجيب على الوتر، الوتر العقل الغربي الذي يؤمن بالعلم كإله تقريبا، فأنت تظهره الآن وتري حقيقة القرآن والحديث. والعجب العجاب أنه مش حقيقة، عشرات مئات، أنا الأشياء الطبية أصعق يوما بعد يوم بكشوفات، وكشفنا أشياء نريد أن نتكلم عليها إن شاء الله على إقرأ، في جاي من بلاد الغرب تفسيرا لسنن نبوية وأحاديث نبوية. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا اللقاء، حتى نلتقي في حلقة مقبلة، لكم كل التحية من فريق